وهذا لا يجوز لأنه بيع ما ما ما يعني مجهول بمعلوم. وتعرف أن التمر والزرع والزبيب مثلا هذه من الربويات، قد يكون فيها التفاضل، قد يكون فيها يعني الجهالة إلى غير ذلك. فمنع الشرع من هذه البيوع، وقلنا أن هذه البيوع غير صحيحة، هي بيوع فاسدة وهي حرام أيضا لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله. اليوم إن شاء الله نأخذ حديثا آخر، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا إذن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة واحد، وعن المحاقلة اثنين، وعن المزابنة، وعن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. فهذه إذا البيوع نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أولا المخابرة. هذا الحديث في بعض النسخ، عمدة الأحكام لم يذكر فيها هذا الحديث، ولذلك في كتاب إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام للإمام الدقيق العيد رحمه الله لم يشرح هذا الحديث ولم يذكره، لأن في النسخة التي كانت عنده لم يذكر هذا الحديث، ولكن في باقي النسخ هذا الحديث مذكور. المخابرة على وزن مفاعلة مأخوذة من الخبار وهو الأرض اللينة القابلة للزرع، أو من الخبير وهو من يحسن حفظ الأرض، الخبير إنسان خبير من له دراية وعلم بالعمل والاشتغال في الأرض، وقيل مأخوذة من خيبر لأن أول ما حدث فيها هذا الأمر حدث في خيبر، والله أعلم، ذكر لها معاني كثيرة. الذي يهمنا أن نعرف أن المخابرة هي المزارعة، وما معنى المزارعة؟ هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من زرع. يعني أنا فلاح، نجي لك أنت عندك أرض، نقول لك أعطيني الأرض هذه نخدم فيها، تقول لي اخدم في هذا الأرض بنصيب أخذه من هذا العمل، إما ثلث ما يخرج منها أو ربع ما يخرج منها أو نصف أو أقل أو أكثر، هذه المزارعة وهذه معنى المخابرة. وبعض الشافعية يفرقون بين المخابرة والمزارعة، فيجعلون المزارعة إذا كان الزرع من صاحب الأرض، والمخابرة إذا كان الزرع من العامل، يعني من الذي استأجر هذا الأرض بهذه الكيفية. وبعضهم لا يفرق بينهما بل يجعلهما شيئا واحدا. إذن المخابرة هي المزارعة، والمزارعة هي المعاملة في أرض بحصة أو ببعض ما يخرج مقابل ما يخرج من هذه الأرض، إما على حسب ما اتفقوا ثلث أو ربع أو أكثر أو أقل. إذن هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع ونحو ذلك من الأجرة المعلومة. أما المحاقلة فهي مأخوذة من الحقل وهو الزرع وموضوع فاشتقة منه، والمراد بها هنا بيع حنطة بسنبلها بحنطة صافية من التبن. طبعا هذا المحاقلة فسرها الراوي اللي هو جابر الصحابي جابر بن عبد الله الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسر لنا المحاقلة. وطبعا أن تفسير الصحابي مقدم على تفسير غيره لأنه راوي الحديث، وراوي الحديث أعلم بما روى، فإذا هو أعلم بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتلقى الصحابي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويأخذ معه الفهم أيضا. يعني الصحابي إذا أخذ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الحديث دون فهم، لكن في الغالب يأخذه بفهم، وقد يكون بعضهم يحمل الحديث إلى من هو أفقه منه كما ورد في بعض الأحاديث، ولكن في الغالب أنه لا يحمل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وحمل معه الفهم. فيقول جابر رضي الله عنهما: المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها، بيع الحنطة في سنبلها بحنطة أخرى. الحنطة هي القمح اللين، الحنطة هي القمح اللين، أو كما يعني هذه الأشياء مثل الفارينة وغير ذلك. إنسان يشتري حنطة في سنبلها بحنطة منقات مصفات من السنبل، فهذا فيه ما تعرف أن الحنطة من الربويات، من الأمور التي تقع فيها الربا ويحرم فيها المفاضلة إذا كانت من جنس واحد، ويحرم فيها أيضا المفارقة في الوقت أو المكان، بل يشترط فيها المساواة أو المماثلة، ويشترط فيها أيضا التقابض، إذا كان الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب والملح بالملح وهكذا. هذه أشياء ربويات، هذه تكون مثلا بمثل يدا بيد. هذه الربويات زعما تشري انت قمح بقمح، يلزم يكون القمح اللي تشري به مثل القمح اللي مديته، ها مثله في النوعية والحجم إلى غير ذلك، مش في الرداءة. يعني ما تشريش زوج كيلو قمح كيلو قمح، لأن القمح هذا رديء والقمح هذا جيد، هذا لا يجوز. القمح كله جنس واحد، ولكن لك أن تبيع الجيد الذي عندك أو الرديء الذي عندك وتشتري به الجيد. تبيع زوج كيلو قمح رديء وتقبض الثمن، وبذلك الثمن تشتري كيلو قمح جيد. أما أن تعطي كيلوين يعني 2 كيلو قمح رديء وتأخذ مقابل قمح جيد، هذا لا يجوز، وسيأتي معنا إن شاء الله. لأن أولا في جهل بالمماثلة، ما تعرفش أنت إذا كان القمح أو هذا الحنطة التي هي في السنبل إذا كانت مساوية للكيل هذا، أنت جبت له كيل 10 كيلو حنطة، كيل في 10 كيلو حنطة مثلا، أنت وين على بالك بهذا السنبل هذا راح يطلع 10 كيلو كي تصفيه من التبن وتصفيه من السبولة؟ ممكن يطلع أكثر، ممكن يطلع أقل، وحتى ممكن قلنا لما حكينا المرة الماضية ممكن ناخذ حفنة حفنة يطلعوا كيف كيف، لكن مع ذلك قلنا لا يجوز هذا العمل لأنه كان فيه نوع من المقامرة والمغامرة، وهذا لا يجوز. ولذلك يقولون أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل في الحكم، نفس الشيء، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل في الحكم. ما معنى هذا؟ أنا ما نعرفش باللي هذه وهذه متماثلين يعني كيف كيف، فجهلي بالتماثل ومع ذلك أنا أجهل التماثل مع ذلك أقدم على هذا العمل، فكأني أعلم التفاضل وأقدم عليه. شايف كيف؟ كلي عرفت باللي أنهم متفاضلين مع ذلك عمدت وعملت بهذا العمل، وهذا لا يجوز. فإذا الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل في الحكم، لا يجوز أن تقدم على شيء تجاب حفنة قمح مع حفنة قمح. جاء واحد جبنا حفنة قمح حفنة قمح وقال يلا حفنة تاعي عندي مع الحفنة تاعي نتبادله، هو الظاهر أنه نفس القمح، لكن هل هو مثلا بمثل يعني في الكيل وفي النوعية؟ النوعية نشأتنا وصار الكيل ما نسعى فيه، والقمح من الربويات ينبغي فيه أو يشترط فيه التماثل والتقابض. تعطيني كيل قمح جيد أعطيك كيل قمح جيد، أما حفنة من عندي حفنة من عندك وما نسعى فيه إذا كان متساويين، هذا لا يجوز الإقدام على هذا العمل. لماذا؟ قلنا لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل في الحكم. إذا كنت أنا أجهل التماثل باللي متماثلين في الكيل مع ذلك أقدمت أنا على هذا العمل، كأنني أعلم أنهما متفاضلان مع ذلك عملت بهذا العمل، وهذا لا يجوز. افهم هذا. إذن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل في الحكم، لا يجوز المغامرة، أعطيني حسنة وأعطيني حسنة، هذه الأمور في الربويات ينبغي أن تكون متماثلة متساوية وأن تكون فيها التقابض يدا بيد. إذا المحاقلة فسرها الراوي، عرفنا المخابرة هي المزارعة، هي المعاملة على أرض، معاملة بأرض ببعض ما يخرج من تلك الأرض، إما ثلث أو ربع أو نحو ذلك. والمحاقلة هي بيع الحنطة في سنبلها بحنطة أخرى منقاة صافية من السنبل والتبن وغير ذلك، هذا معنى المحاقلة. المزابنة وقد مرت معنا، واستثني من المزابنة مرت معنا، قلنا تشتري التمر من نخلة يعني بتمر جاهز مكيل، قلنا هذا شراء مجهول بمعلوم وهذا لا يجوز. كرم يعني شجر العنب تشتري منها العنب الذي بالشجر بالزبيب الذي عندك، من قال لك أنه سيكون متساوي أو كذا إلى غير ذلك؟ تعرفوا أن العنب مش تنحيه وتمشي، والعنب تخليه ينشف في يماه باش يولي زبيب، لو كان تنحيه وتحطهم جاي يفسد باش يولي زبيب يلزم يبقى في يماه. فهذيك الفترة هذيك شكون قال لك راح يكون متماثل؟ يعني كيف كيف كيلك هذا مع الكيل هذا، ممكن يطلع أكثر ممكن يطلع أقل، ممكن يخرب ما يبقاش في صلاح، شايف؟ فالشريعة نهت عن هذا، نهت عن كل شيء يفضي إلى المنازعة وإلى المخاصمة. وكذلك الزرع، الزرع تشتري زرعا لم يجهز بعد بزرع قد اشتد وصلب، يعني القمح الصلب، فأنت تشتري قمح مزام على بلش ممكن ما يجهز، بقمح وجاهز عندك خالص، إذا شراء مجهول بمعلوم هذا لا يجوز. فالمزابنة مرت معنا، والعراية ستأتي معنا بعد بابين أو ثلاث. إذا يقول الشيخ رحمه الله، هي أولا العراية هي جمع عرية وهي النخلة. في الأصل عطية، كان أهل الجاهلية قديما اللي عنده نخل وعنده ثمار كيشوف عام الجدب وعام المجاعة والجفاف وما كانش الخير كثير، ويشوف الفقراء يعطيه نخلة يقول له هذا النخلة لك، عرفت كيف؟ لما يعطيه نخلة طيب لو خصات عنده نخلة في قلب البستان صح؟ يولي يدخل وينك داخل؟ العرب كان حرمة كان حشرة، وينك داخل؟ قال داخل النخلة تاعي بعثتها لي، بس احنا أهلي يدخلوا ويخرجوا رما، فصار يتحرجوا من كذا، فصار واش العوض ما يعطيه نخلة؟ يعطيه التمر الذي في النخلة إلى أجل، ويعني إلى أجل، وهذا سيأتي معنا. إذا من أنا أعطيت لك النخلة، نعطيك الآن تمر جاهز عندي، أعطيت لك النخلة، نعاود ندور عليه، قال شوف النخلة خليها هي تاعك النخلة، بصح واش اللي ما تدخلش أنت، أنا نعطيك تمر جاهز مقابل واش حيخرج من هذا النخلة، باش وعلاش ما يدخلش علي البستان، يعني دخوله وخروجه يزعجني، عندي أهلي يدخلوا ويخرجوا مانيش حاب دايما يدور لي التمر، وهو كنت كيقا زوجي يجي وراك راه عندنا النخلة تاعي. فهذا باب العراية سيأتي معنا ونشرحه ونذكر حكمه إن شاء الله. وقد استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من النهي في باب المزابنة، لماذا؟ قال رفعا للحرج عن المحتاجين والفقراء في كل زمان ومكان. على كل يقول الشيخ رحمه الله، تقدم أن الأصل في المعاملة في الحل والجواز، هذه قاعدة مرت معنا، أن الأصل في البيع الحل والجواز، وأنه لا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح صريح من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول تقدم أن الأصل في المعاملة الحل والجواز، وأنها باقية على أصل الإباحة والبراءة الأصلية، وما ورد من الشارع الحكيم من النهي عن بعض المعاملات التي يرجع إلى قاعدة الربا المحرمة المستقبحة شرعا وعقلا، غير هاتين من قواعد الفساد الذي حاربه الشارع، يشمله النهي عن باب أولى أو من باب أولى. هو لما قال الشيخ رحمه الله الربا المحرم المستقبحة شرعا، عرفنا أن الربا حرام، وقد لعن الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا موكله والكاتب إلى غير ذلك، والله سبحانه وتعالى أمر الناس بترك الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله، يعني ربي سبحانه وتعالى أذنهم بالحرب، فهم خاسرون مهزومون مخذولون لا شك. إذا النهي الشرعية عرفنا عنها، لكن لما قال عقلا، لأن بعض الناس في زماننا وقبل زماننا حتى اليهود، لأن الله سبحانه قال وأحل الله وحرم الربا، يعني اليهود قال يعني إنما البيع مثل الربا، فبين لهم أن الله حرم الربا وأحل البيع. فبعض الناس تستمع عقولها تقول يعني أنا ماني شايف ضرر في الربا، الناس يتعامل في مبادلة مال، يجي واحد يسلف لك وتعود ترجع لي. وخاصة دخلنا في العولمة وانفتاح العالم، وصار العالم الآن كالقرية الصغيرة بالاتصالات والإعلام والبورصات والسوق العالمية وغير ذلك، ولابد من التعامل بمثل هذه التعاملات إذا حبينا نعيش في وسط الناس. بعض الناس تعمل عقولها في هذا. نحن نقول أولا أيها الإخوة الكرام، علينا أن نجعل نصف أعيننا وجوب امتثال المسلم لشرع الله والرضا بما شرع الله وحكم، لأن هذا من مقتضيات الإيمان. ما دمت أنك تقول أني مؤمن وأني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا يعني أنك ترضى بكل حكم حكم به ربنا وحكم به نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا هو مقتضى الإيمان. وإلا فأنت كاذب في زعمك، وإلا فأنت كاذب في زعمك. يقول الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الإيمان. الإيمان أنك تحتكم من شرع الله وأنك ترضى بحكم الله رب العالمين وأنك تسلم لهذا الحكم تسليما، لا تناشئ لا تناقش لا تعترض ولا تجادل في أي حكم أحكام الله إذا صح وثبت. هذا مقتضى إيمان إذا كنت مؤمن. ثاني نقطة أيها الإخوة الكرام، أن المؤمن يعلم بأن الله سبحانه وتعالى عدل وأن الله حكيم، حكيم في تشريعه، حكيم في فعله، حكيم في أقواله سبحانه وتعالى وأفعاله. إذا كان الله سبحانه وتعالى حكيم وأنه إنما شرع ما شرعه وخلق ما خلق إلا لمصلحة المؤمنين، فلا شك أن هذا في مصلحة لك، عليك أن تصدق بهذا وتؤمن فيرتاح بالك بدون ما تبحث أنت ما هي الحكمة وما هي كذا. أليس شرعا لله؟ بل خلاص سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لما نزلت تحريم الخمر وبدأ المنادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، منهم من كان قد شرب الخمر فأدخل إصبعه وتقلأ، وصارت أزقة المدينة تجري فيها الخمر كالمدية، أراقوا كل الخمور التي كانت عندهم، بل وفوق ذلك كسروا ديننا، يعني كسروا حتى الأواني التي كانت فيها الخمور ولو كانت أموال أيتام، استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، ولم يعترضوا. وهذا الأمر الذي كان في الصحابة رضي الله عليهم أنهم لم يكن فيهم اعتراض، بل كان عندهم التسليم المطلق لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى وأنه سبحانه وتعالى حكيم في أفعاله وأقواله. ولكن نشأ من بعدهم نشأ، يعني ماذا فعلوا؟ صاروا يجادلون ويناقشون، وهذه ما تخش العقل. فبين لهم الصحابة أن هنالك أمر يسمى التسليم، حتى قال سيدنا علي رضي الله عنه لو كان الأمر لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخفين أولى من ظهرهما، لأن احنا كيف نمسحه في الخف نمسحه من فوق. فبين لهم أن الإنسان ما هوش يمشي بالجهة الفوقانية، يمشي بالجهة التحتانية، فلو نخدموا الرأي احنا نمسحه من تحت، لأن التحت هي اللي تغبر وتتوسخ. لكن بينهم أن هناك شيء اللي هو امتثال لأمر الله وتسليم لله رب العالمين. بعض الناس تقولهم مثلا النبي فعل كذا، مثلا أكل بثلاث أصابع، جلس القفصاء، مثلا استعمل السواك، شو هي الحكمة فيها؟ لو ما يعرفش الحكمة ما يطبقش. لكن لو تقول السواك مثلا مقوم للثاء، طارد التسوس، مضر للبول، فاتح للشهية، مهضم إلى غير ذلك، في فوائد ما شاء الله. خاصة إذا جيت قلت له علماء الغرب والشرق مثلا من ألمان وبريطان قالوا فيه كذا خلاص يستجيب لأن هادوك قالوا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر بالسواك وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أو عند كل صلاة ما يستجيب بهذا. لما قال له السواك النبي صلى الله عليه وسلم يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب لا يستجيب. إذن الشيخ يبين أن عقلا لأن هذا الشرع إنما جاء موافق للعقل لا مستقل مع العقل. ولذلك شيخ الإسلام تيمي رحمه الله ألف كتابا في بيان أن هناك توافق تام مع العقل السليم والشرع الصحيح. شرع صحيح وعقل سليم لا يتعارضان ولا يصطدمان بعض لا يصطدم بعضهما ببعض. أما إذا كان هناك اصطدام إما أن المنقول من الدين غلط أو أن العقل فيه خلل. أما والدين سليم والعقل سليم لا اصطدام بينهما ولا تعارض. ولذلك ألف في كتابه درء تعارض العقل والنقل. تعارض العقل والنقل مرفوض مبعوث مبعث غير مقبول. ثم إن الناظر في العالم الآن يجد أن في كثير من الدول الآن ألمانيا مثلا ألمانيا الآن صارت تعمل بمسألة القرض أو النماء الاقتصادي دون قرض الذي يجر فائدة يعني. وصار في عندهم زبائن كثير وإقبال كثير وصار في العمل هذا يعني سبحان الله حتى أن الآن صار في تشجيع للبنوك عندهم العمل بدون ربا بدون. ورأوا أن الأمور أخرى يعني شيئا فشيئا هي تتقلص وتتراجع شيئا ما. أما قول بأن الدول هذه التي ظهرت وقويت وظهر اقتصادها وغلبت على السوق العالمي هذه لم تغلب باقتصادها الربوي. حتى ما نغلطوا رحنا هذو ما غلبوش باقتصادهم الربوي وإنما غلبوا بالقوة التي امتلكوها غلبوا بالنفوذ استعملوا السياسات يعني سياسة القوة والعنف استعملوها وبها يعني روجوا لاقتصادهم وروجوا لأفكارهم ولسياساتهم إلى غير القوة. ثم زد على ذلك أن الدول الضعيفة هذه إنما هي مستضعفة مغلوبة على أمرها وتلك الدول يعني لم تكن مستعمرة مثل ما استعمرت الدول العالم الثالث كما يسمونها وللآن في دول ما زالت مستعمرة وأنه يأتي المحتل ويحتلها باسم يعني مثلا أحيانا الإصلاح الإداري أحيانا لنشر ديمقراطية وأحيانا وهي عبارة عن استنزاف الثروات وخيرات تلك البلدان. يعني لم تنتشر تلك الدول أو ازدهرت أو نمت بسبب قناعة الشعوب بسياساتها الاقتصادية ولا لا. الرأسمالية يعني في الآن شريحة كبيرة في العالم تحارب الرأسمالية ولم توافقها يعني وما زلنا في الرأسمالية نرى دائما الشريحة دائما تزداد ثراء وغنى وشريحة أخرى تزداد فقرا وضعفا باستمرار. فإذا من ناحية الشرعية الربا حرام ومن ناحية العقلية أيضا مرفوضة لأن الإسلام يدعو إلى أن يكون الناس كلهم سواسية كأسنان المسلم وأن الإنسان المسلم إذا كان بحاجة فعلى أخيه المسلم أن يعينه سمحا رحبا محبة إعانة له يرجو ثواب الله يرجو ثواب الله لا يبحث عن فوائد الدنيا وعن يعني ما ستدره عليه هذه المعاملة من أرباح. إذا قلنا ما نهى عنه الشرع من المعاملات إنما هو راجع إلى قاعدة الربا المحرمة وإلى الميسر وإلى أكل أموال الناس بالباطل وإلى الجهالة وإلى ظلم أحد المتعاقدين وغير ذلك مما ذكرنا ومر معنا. ومن تلك المعاملات التي نهى عنها الشارع أو من تلك المعاملات الراجعة إلى الجهالة وإلى الربا أيضا المخابرة. المخابرة يعني هنا سنأتي إلى أنه فيها خلاف سنذكر الخلاف. أما المحاقلة مثلا هذه فيها ربا ممكن تكون إلى ربا وقلنا أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل في الحكم. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل في الحكم. أنت تشتري حنطة في سنبل بحنطة جاهزة ما يدري لعلها تكون أكثر لعلها تكون أقل لعلها تكون أردأ ليست جيدة مثل التي عندك شايف كيف. فإذا هذا مما قد يفضي إلى الربا التي حرمها الله وآذن أصحابها بالمحاربة، وهي عبارة عن بيع الحب في سنبله بحب من جنسه. طبعا إذا كان من جنسه قلنا يشترط فيه التماثل والتقابض. فهنا جهل أحد العوضين لأنه مستور بأوراقه وتبنه، مستور بالسبولة والتبن هذا، والجهل بذلك يوقعنا في الربا ربا الفضل، لأن الربا كما ذكرنا أنواع، في ربا الفضل وربا النسيئة وربا القرض، وستأتي معنا ونذكرها إن شاء الله. هذه تدخل في ربا الفضل وهي التفاضل بين شيئين من جنس واحد، وهذا لا يجوز إذا كان هذا الجنس من الربويات، إذا كان هذا الجنس من الربويات. ومثل المحاقلة المزابنة التي هي بيع التمر على رؤوس النخل بتمر مثله، نفس الكلام، يعني قد يكون أقل قد يكون أكثر قد يكون أردى، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل في الحكم، فما يقال في الأول أي المحاقلة يقال في الثاني أي المزابنة. واستثنى من ذلك مسألة العراية بشروطها للحاجة إليه، هناك حاجة، حاجة جذب وفقر واحتياج، فإذا سيأتي ونشرح مع معنى المحاقلة ونبين حكمها إن شاء الله. كما نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه حفظا للحقوق، وإلا ولئلا يأخذ البائع الثمن بلا مقابل ينتفع به المشتري. أرأيت إذا منع الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه، فبما يستحل مال أخيه. وقلنا أن حتى لو المشتري قل يا جماعة أنا مقابل أنا حب نشريها ثم وش دخلكم، نقول له لا، لا يجوز، لا يجوز أن تعرض نفسك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت مؤمن فعليك أن تمتثل لأمره ونهيه. قال لا، نهى عن المزابنة، عليك أن تنتهي عنها حتى ولو كنت أنت تحب المغامرة والمخاطرة، حتى ولو كنت أنت من المغامرين المخاطرين، نقول لك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنك، والله سبحانه نهى عن ذلك، والله سبحانه وتعالى حذر من مخالفة أمره والوقوع أو التعرض لنهيه، فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لا يقول أنا محب أخدم حق المزابنة، نقول له لا يجوز، لا يجوز، حتى كما قلنا خدمها واربح، نقول له لا يجوز. يقول صح أنا ربحت، أنا ما خسرت، كما كنت خايفين علي نخسر، نقول له لا يجوز، لأنه يعني تشريع. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وقد أكمل الله الدين وأتمه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلاص، لا دين بعد رسول الله، لا دين بعد رسول الله. بعدما قبض الله نبيه إليه علمنا أن الحلال ما أحله الله ومات عليه رسول الله، وأن الحرام ما حرمه الله ومات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما يستفاد من الحديث الذي كان حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؟ أولا النهي عن المخابرة، لأنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، وعرفنا المخابرة عرفنا هي المزارعة، لكن المخابرة فيها خلاف بين السلف والخلف مشهور، خلاف مشهور، يعني خلاف من قديم الزمان إلى هذا الزمان، الخلاف باق، وهو خلاف في مسألة المخابرة هذه. فنجد مثلا الشافعي رحمه الله وأبا حنيفة رحمه الله لا يجوز عندهما إجارة الأرض ببعض ما يخرج منها كالثلث والربع، ولا يجوز أن يشترط له زرع قطعة معينة. قال مثلا الجهة الطفانية هذه لي، وانت تخدم الجهة لمنا، اخدمها قاع انت الأرض، لكن الجهة المالية والجهة لمنا لي، شكون اللي قالك الجهة لمنا تصلح؟ ما تصلحش بقى. وشكون اللي قال جهة لي تصلح؟ ممكن ما تصلحش، فيكون هو اشتغل انت اديت الفائدة هو ما اداهاش مثلا، أو هو الداون تمديد، فهذا النوع من المقامرة وهذا لا يجوز. إذا سواء كان ثلث كل عمل أو ربعه أو نصفه أو سدسه حسب ما اتفقوا، أو كان بأن يبين قطعة معينة يقول نتاج هذه القطعة لي، عند أبي حنيفة والشافعي لا يجوز المخابرة أي المزارعة، لا يجوز يعني إجارة الأرض، أن تكري الأرض تكريها، يعني إجارة الأرض بما يخرج منها لا يجوز، بما يخرج منها سواء كان ثلث أو ربع أو نصف أو سدس أو غير ذلك، أو كان من قطعة معينة ما دام يخرج من الأرض لا يجوز. لكن تجوز عندهم بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء، تجوز بالذهب والفضة. تعاملوا قديما بالدرهم والدينار، مثلا يجوز بالدراهم، تكري الأرض هذه بالدراهم وتخدمها، تحرثها وتزرعها وتخدمها، هذا عند الشافعي وأبي حنيفة يجوز هذا. أو بالثياب، مثلا عندك انت فراش، غطاء، كوفرتات، حوايج، ولا تقول له نعطيك هذا الكوطة هذه تاع الفراش مثلا تخليني نخدم هذه مثلا، فهذا أيضا يجوز عندهما. إذا هذا القول الأول، قول الشافعي وأبي حنيفة أنه لا يجوز إجارة الأرض بما يخرج منها، لا يجوز إجارة الأرض بما يخرج منها سواء كان ثلث أو ربع أو بتعيين قطعة معينة لا يجوز. اللهم إلا إذا كان بذهب أو فضة أو ثياب أو شيء من الأشياء جائز ما لم يخرج من الأرض. وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن حسن، ولاحظ أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني هذول أصحاب أبو حنيفة، يعني من أكبر وأبرز تلامذة الإمام أبي حنيفة رحمه الله، مع ذلك خالفاه في هذه المسألة، وهذا مما يدل على أن التعصب مذموم، على أن التعصب مذموم، وعلى أن مخالفة الإمام في مسألة لا يخرجك من مذهب ذلك الإمام، وأن مخالفة الإمام في مسألة من المسائل ليس قدحا في ذلك الإمام، ليس قدحا في ذلك الإمام. وهؤلاء من أبرز تلامذة الإمام أبي حنيفة ومن أكبر أصحابه، حتى أنه لا يكاد يذكر أبو حنيفة إلا وذكر معه أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني رحمه الله. أبو يوسف ومحمد يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم الأنصاري أبو يوسف، ومحمد بن حسن الشيباني هو إمام أبو عبد الله رحمه الله، محمد بن حسن الشيباني. إذا الإمام أحمد رحمه الله معروف، أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله صاحب المذهب الحنبلي، وأبو يوسف ومحمد بن حسن وجماعة من المالكية، ليس هو مذهب المالكي بل هو جماعة من المالكية فقط وغيرهم أيضا، قالوا تجوز المزارعة بثلث والربع وغيرهما، يعني غيرهما بالذهب والفضة والثياب وغير ذلك، لكن قطعة معينة لا تجوز، يعني ثلث وربع مثلا قال خذ الثلث، إذا جاك 100 قنطار عندي ثلث، جاك قل عندي ثلث، واش جاك عندي ثلث، نسبة حسب ما نبت من الأرض. فهذا إلى الأحمد وأبو يوسف ومحمد حسن الشيباني وجماعة من المالكية رأوا جواز إجارة الأرض بما يخرج منها وبغير ما يخرج منها، لكن من غير تعيين قطعة، من غير تعيين قطعة أو تعيين ربح، مثلا قال أعطيني 200 كيلو تاع قمح وممكن هي قاع ما تخرج 200 مثلا، شايف يقول له 500 كيلو قمح نديها انا، شكون قال تخرج 500 كيلو؟ بالك ما تخرجش 100 كيلو، لكن اذا قال ثلث، اذا خرج له 10 كيلو يمد له ثلث تاعهم، خرج 1000 كيلو يمد له ثلث تاعهم، واش خرج ثلث؟ هذا جائز. اما التعيين ربح معين او قطعه معينه لم يجيز هذا. إذن هذا القول الثاني، القول الأول لا يجوز إجارة الأرض بما يخرج منها سواء كان ثلث أو ربع أو غيرهما أو بتعيين قطعة، ولكن يجوز بالذهب والفضة والثياب وغير ذلك. القول الثاني قول أحمد وأبي يوسف ومحمد الحسن الشيباني وجماعة من المالكية وغيرهم، أنه يجوز إجارة الأرض بما يخرج منها بالثلث أو ربع أو نحوهما كالذهب والفضة، لكن بتعيين قطعة هذا أو تعيين ربح معين هذا لا يجوز. نعم، طبعا هذا القول يعني قال به الإمام ابن خزيمة رحمه الله الخطابي، وهذا من علماء الشافعية، والإمام ابن خزيمة ألف فيه كتاب، وكما وصفه الإمام الصنعاني أنه أجاد فيه، يعني في هذا الباب مسألة المزارعة، في باب مسألة المزارعة، وبين فيه جواز المزارعة الإمام ابن خزيمة رحمه الله. إذن النووي رحمه الله يشير إلى أن هذا القول هو الراجح. طبعا هو الراجح هنا ليس بمعنى الراجح المطلق، بل هو راجح نسبي، يعني لا يلزم أن يكون من خالفه يكون قد خالف الدين، لكن ترجح عنده وعند العلماء من مشى على هذا القول ترجح عندهم أنه يجوز هذا العمل. ولا شك أن هذا هو الراجح إن شاء الله، لأن كما قال النووي رحمه الله وهو الراجح المختار، والمسلمون في جميع الأمصار والأعصار جارون على العمل بالمزارعة. المسلمون على مر الدهور يعملون بالمزارعة، يكري الأرض بالشيء يخرج منها، بالصح بالثلث أو الربع، نسبة يأخذ النسبة، ماشي يأخذ ربح معين أو من قطعة معينة، بل يأخذ نسبة، نسبة الثلث إذا كان الربح كثير الثلث ويجي منيح، إذا كان قليل الثلث حيجي قليل، كما كان الربح حيكون الثلث. والإمام مالك رحمه الله يجوز عنده المخابرة بالذهب والفضة وغيرهما إلا الطعام، يعني لا يجوز بالزرع، بالقمح ما يجوز، لكن بالذهب والفضة والثياب وغيرها يجوز عنده المزارعة. أما ربيعة، ربيعة الرأي وهو شيخ الإمام مالك رحمه الله، فالمزارعة عنده يجوز بالذهب والفضة فقط، لا تجوز لا بالثياب ولا بالطعام ولا بغيرها، لا بالثلث ولا الربع ولا بقطعة معينة، بل بالذهب والفضة فقط، بالذهب والفضة فقط. وطبعا يعني بعض العلماء منهم الإمام طاووس والحسن البصري رحمهم الله ذهبوا إلى أنها لا تجوز المزارعة بحال من الأحوال، اللهم إلا إذا كان إنسان خلى أرضه الخوف قال له هاك خدم فيها والله يسأل عليك، هذه باينة يعني ما يحتاج الواحد يحكي فيها، خلى له الأرض وقال له خدم فيها والشي اللي كان عليك الله يسأل عليك. لكن إن شاء الله الجائز هو أن يجوز أن يؤجر أرضه أو أن يستأجر الأرض ويشتغل فيها، وأن يأخذ مقابل هذا هذه الإجارة أن يأخذ نسبة، مثلا قال أنا لي معك ثلث أو ربع، أو يعطيه النقود دراهم مثلا يأجر بها الأرض مقابل الزراعة. طبعا النقود كما تلاحظون، إذا الشافعي وأبو حنيفة ومالك وربيعة وأحمد ومحمد وأبو يوسف وهؤلاء كلهم اتفقوا على أنه يجوز بالذهب والفضة، صح؟ إذا خلينا في حدود الأئمة الأربعة، الشافعي قال يجوز بالذهب والفضة، صح؟ أبو حنيفة قال يجوز بالذهب والفضة، مالك قال يجوز بالذهب والفضة، أحمد قال يجوز بالذهب والفضة، إذا اتفقوا على أنه يجوز بالذهب والفضة، يعني بالنقود، واختلفوا بما يخرج منها، فعند أحمد ومحمد وأبي يوسف أنه يجوز إذا كان بنسبة مثلا ثلث وربع من غير تعيين ربح معين أو قطعة معينة. عند أبي حنيفة والشافعي لا يجوز، يعني سواء كان ثلث أو ربع أو ما بتحديد قطعة ما يجوز. إذا لاحظ الإنسان المؤمن في مثل هذا الحال ماذا يفعل؟ ينظر إلى مواطن الاتفاق فيأخذ منها. أنا بحب نخدم الأرض يا أخي، خلصها بالدراهم خلاص، هنونا ما دام متفقين بالدراهم نخلص بالدراهم، ما يقول لي واحد الثلث ولا ربع ولا. طيب إذا خدينا بالثلث ربع نقول إن شاء الله ما عليه حرج، وهذا هو الراجح، ولكن يكره له ذلك لأنه أوقع نفسه في خلاف العلماء، أوقع نفسه في خلاف العلماء. فإذا خذ بالدراهم راهم متفقين عليه، خلص بالدراهم واخدم الله، وإذا ربحت الله يوفق، إذا ما ربحت راك كنت كريت انت الأرض، والله سبحانه يرزق من يشاء، شايف؟ نعم. إذا في نهي عن المخابرة، أنا عرفنا تفصيل هذه مسألة المخابرة قلنا فيها خلاف قديم وحديث. والمحاقلة والمزابنة أيضا عرفنا أن هذا لا يجوز إلا في العرايا، وسيأتي معنا ونعرف مسألة العرايا، لأن العرايا هذه أباحها الشرع للحاجة وسنعرف كيف ذلك. النهي عن هذه الأمور لأن فيها الجهل بتساوي العوضين، والجهل بذلك يفضي بنا إلى الربا، وقلنا أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل في الحكم، الجهل بالتماثل في التماثل أو التماثل كالعلم بالتفاضل في الحكم. إذا كان هذا الجهل بالتماثل ممنوع، فمن باب أولى إذا كان العلم بالتفاضل، إذا كان الجهل بالتماثل ممنوع أن تبيع، فكيف أنت تعلم التفاضل أنه لا يجوز أن تبيع إلا مثلا بمثل يدا بيد إذا كان الضبوي هذا من جنس واحد، يعني قمح أو شعير أو زبيب أو تمر أو ملح وغير ذلك. النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، لاحظ الحديث ماذا قال؟ وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وقد مر معنا، لكن هنا الحديث أضاف لنا شيئا جديدا، وهو قال وألا تباع إلا بالدينار والدرهم، وألا تباع أي إذا بدا صلاحها، إذا بدا صلاحها لا تباع إلا بالدينار والدرهم، وأنه يجوز بيعها بعد بلوغ صلاحها ولكن بالذهب أو فضة أي النقود. إذا هذا هو حديثنا اليوم أيها الإخوة الكرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عنه جابر أو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة وعرفناه، وعن المحاقنة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا، وسيأتي معنا معرفة العرايا. ثم عرف جابر المحاقلة قال بيع الحنطة في سنبلها، بيع الحنطة في سنبلها. ننتقل إلى حديث آخر، وهو حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. هذا حديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. طبعا الأحاديث هي كلها في صحيح البخاري ومسلم، حديث متفق عليه. أنا أحب أن أقف وقفة أمام الظاهرة التي نعيشها ونلاحظها في زماننا، يعني هذا، وهي ظاهرة اقتناء الكلاب، ولعلكم قد لاحظتم هذه الأشياء، وهي شيئا فشيئا تكثر، وخاصة في المدينة، خاصة في المدينة صار الناس يقتنون الكلاب، والعياذ بالله الكلاب أحيانا المفترسة المخيفة. وطبعا هذا لا أدري من أين أتانا، فإن الغرب مثلا في المدينة يعني ما عندهم تربية الكلاب، وممنوع أن يربي الكلب اللهم إلا تحت الرقابة الطبية، ويكون بلك الكلب هذا النوع كانيش هذا، لكن احنا لو يجيبوننا والعياذ بالله أسبوع كلاب يخوف، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني كان من عاش أسماوتهم، يعني كان والله ليش يخوف، حتى صاحب الكلب لنوع الكلاب صاحبها ما يجيبش يضبطها، لو أنه يزرها أو لكها ممكن تدور عليه. وكان كلاب وعياذ بالله دارينها كما قال الأخر دوريدفي، يعني كما البطارية، هذا الكلب يعيش عندك 5 سنين بعدين يجب تتخلص منه، ولا يعني وقتاش إنتاج وقتاش نهاية الإنتاج. نعوذ بالله. معلش الآن احنا نشوف إن شاء الله، لأن هذه المسألة أنا أريد فقط أن أنبه، لأننا رأينا أن صار في أذى، رأينا إيش عمل واحد عضو كلب، إيش عمل واحد هجم عليه كلب، يعني هذه الأشياء ما هي بعيدة عنا، لكل واحد يكون سامع بها، وينبغي الإنسان أن يتقي الله سبحانه في نفسه، خاصة هذه ظاهرة عند الشباب، ولا شك أن الشباب عندهم والديهم يعني. صارت يعني تربية الشباب التجارة فيها، تربية الكلاب والتجارة فيها، وصار العالم الآن الكلب يا جماعة، الكلب صار يعامل أحسن من الإنسان، عنده مستشفى خاص، وعنده حتى في فنادق، في مطاعم للكلاب يا جماعة، مطعم للكلاب، مطعم 3 نجوم 4 نجوم مش عارف وين واصل للكلاب، في مستشفى للكلاب، في أماكن للراحة والاستجمام للكلب، في إنسان يموت والكلب يورث كل التركة تاعه يعني، ويولي عنده خادم من بني آدم، يصير بني آدم خدام عند الكلب، ينقوله ويوكله ويخرجوه يتفسح ويعسوه ويوقفوا معاه في الشرع عند المحامي يدافع عليه. يا جماعة هذا أمر واقع مضحك ولكنه مزري، ولذلك قالوا شر البلية ما يضحك، شر البلية ما يضحك. كلب يملك أموال طائلة رصيد في البنك، له محامي وله مستشارين وله ممرضة خاصة ووصيفة ووصيف، الحمد لله هذا لم يصل في بلدنا بعد، ولكن سمحوا لي بين قوسين يعني حكاية نحكيها يحكوها جماعة الغرب، جيت ظهر وقيل لابن العباس ما نشعر من جهة حكاوها الناس تم الله أعلم. قال واحد نهار شاف البريكات تاع الجدرمية عاقب صاب شغل ديوان هكذا خيمة دايرينها تعزية جنازة يعني يموتوا يديروا خيمة باش الناس تجي تعزي تما، عاقب قال لهم شكون اللي مات؟ قالوا فلان مات له الكلب تاعه. الكلب ولا يديروا عليه خيمة عيطوا الورث لنا نجيبه هنا. قال له يا فلان وش هذا الكلب هذا داير عليه خدمة؟ قال لي يا سي فلان، قال له المرحوم قبل ما يموت وصل 50 مليون، 30 مليون شاف بريكات و 20 مليون فقراء المساكين. وش قال المرحوم؟ ولا مرحوم لأنه خلى 30 مليون يا جماعة. يعني ممكن ما تستغربش إذا كان قضية أموال تغير العقول تغير شايف. فإذا أنا حبيت أن أنبه على هذه الظاهرة، واسمعوا قوله صلى الله عليه وآله وسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب ضاريا لصيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قراطان. الحديث رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب ضاريا لصيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قراطان. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه: إلا كلب حرف أو زرع. إذن جاء في الاستثناء في الأحاديث كلب صيد، كلب ماشية، كلب حرف زرع، أو كلب أرض كما ورد في بعض الروايات. ابن عمر ما ذكر الزرع، فقال له: إن أبا هريرة يقول إلا زرع. قال: لأنه صاحب زرع. وهذا ليس قدحا في أبي هريرة، وإنما تزكية له، لأنه أبو هريرة يرحمك الله ما دام أن أبا هريرة صاحب زرع فكل صاحب شغلة يهتم بشغل أكثر من غيره. مثال على ذلك، لو احنا رانا مستمعين في حفلة مثلا ويدخل إنسان حفاف، وين يشوف أول شيء؟ يشوف في شعور الناس. وإذا دخل إنسان كردوني وين يشوف؟ صباط الناس. وإذا دخل خيار وين راح يشوف؟ في حوايج الناس. وإذا دخل بلومبي يخدي عزف الله. وإذا الإلكتريسيان قاعد يشوف الضوء كيف دايرين وفي الانستالاسيون ولا غير ذلك. فكل صاحب شغل يهتم بالشغلة بتاعه، فيحفظها أكثر من غيرها. فأبو هريرة لما كان صاحب زرع اهتم بأن يحفظ هذا الحديث بما صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن زيادة الثقة مقبولة وأن الحجة مع أبو هريرة، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، فما دام أنها مثبتة فوجب المصير إليها. فإذا قول عبد الله بن عمر إنه صاحب زرع ليس قدحا فيه، وإنما تزكية له، يعني بمعنى أنه ما دام هو صاحب زرع رح يكون يهتم أكثر بهذه المسألة، رح يكون يهتم بها أكثر ويحفظها أكثر من غيرها. إذا ورد في بعض الروايات من اقتنى، ورد أيما أهل دار اتخذوا كلبا، ورد من أمسك كلبا، ورد ما من أهل بيت يرتبطون كلبا، يعني اقتناء الكلب صفة عامة لا يجوز، حرام حرام، وأنه ينقص من أجر المقتني للكلب كل يوم قراطان. والعلماء قالوا هذا القراط مقدار يعلمه الله، ولكن لما ذكر في الحديث يعني يتبادر إلى النفس أنه شيء كثير. وكنا نعرف حالنا يا جماعة، وشرنا نديهم الخير بس يزيدوا حالنا، وشرنا نكتبوا في الأجر والثواب بس نزيدوا حالنا نضيعوا. أنا أذكر مرة أنا حكيت مع قلت يا أخي روح لك كل يوم قراطان من الحسنات، قال يا أخي هواية، قلت هواية تهوي بك في جهنم والعياذ بالله، شنو هواية؟ هواية تحملك على معصية الله ومخالفة أمره وتكون سببا في دخولك النار، هذا لا يجوز. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. عرفنا أنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا كلب صيد، أو كلب لا يجوز اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب ماشية، وذلك لأنه يؤذي الضيف، يؤذي الجيران، يمنع السائل، يمنع دخول الملائكة. إذا ما دخلوش الملائكة بيتك يعني سبحان الله من يحل في بيتك؟ الشياطين. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فهي إذا أذيت أنت الملائكة وأذيت بني آدم، بني آدم. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ننبه على نقطة ونرجع إن شاء الله كلام هذا الحديث في الحلقة المقبلة إن شاء الله. نقطة هي لما قال وحلوان الكاهن، أولا الكاهن، الكاهن هو الذي يدعي معرفة الأشياء المغيبة المستقبلة، يعني هذا الكاهن يدعي معرفة المستقبل الأشياء التي هي مخفية غائبة. والعراف هو الذي يدعي معرفة الأشياء الماضية، مثلا كالمسروق، يعني من سرقه وأين خبأه وغير ذلك، فيخرج هذه المسروقات وغير ذلك، هذا لا يجوز. عمل العرافين وعمل الكهانين عمل حرام، بل هو شرك والعياذ بالله. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كهانا فصدقه بما يقول لم تقبل منه صلاة 40 يوما، وفي رواية فقد كفر بما أنزل على محمد. فإذا ليحذر كل إنسان على نفسه من الوقوع في هذه المهالك. وأكبر وأكثر شريحة لذلك تتأثر بهذا النوع من المشعوذين هم النساء، فعلى الإنسان إذا أن يربي زوجته، بنته، أمه، يعني كل من له علاقة معها، يمنعها من الاعتقاد في هؤلاء الأشخاص الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، أو أن تصدقهم أو أن تذهب إليهم، هذه لكي تنجب الأولاد، وهذه لكي تعرف إذا كان زوجها يحبها ولا ما يحبهاش، وإذا كان يخونها ولا ما يخونهاش، وغير ذلك من الأشياء الباطلة الفاسدة والعياذ بالله التي تؤدي إلى النار وإلى غضب الرحمن سبحانه وتعالى. فنحذر من الوقوع في هذا. والآن صاروا موجودين يعني مش الآن وقبل الآن موجودين وعندهم معرض بديورهم ولا محلات ولا يروحوا الناس مقصودة عندهم وحدة تكتب في المشوارة وحدة تكتب في كذا إلى غير ذلك يكتبوا في المشوارة وديرميها برة ثم الراجل يحكمها حصلت فيها ذيك المرة يعني سبحان الله مصيبة يعني فأنا عايشين في واحد الوقت يا جماعة وش نحكي يعني إيش يعني سبحان الله أسأل الله إلى الله المستكى نسأل الله أن يهدي شعبنا ويهدي أمتنا وأن يهيئ لنا رجالا يعني سبحان الله يربون هذه الأمة يعني إلى خير إن شاء الله ويقودوها إلى ما فيه نفعهم في الدنيا والآخرة يعني سبحان الله أنا أذكر مرة رحنا لهذا باب جديد يعني هذه يقول سيدي عبد الرحمن رحنا للتلمة سبحان الله أنا مش يعني نحكي على خلق الله سبحانه وتعالى جاءت واحد المرأة سبحان الله قصيرة وعندها عرورة من قدام وعرورة من اللور ونواضرها هذوك الميوب هكذا خشينة نواضرها يعني سبحان الله تشوف شكلها ما يعني إيش يشوفها ما تعجبوش يعني بين قوسين قلت لها يا أختي علاش جيتي لهنا يعني قالت لي يا أخويا مانيش عارف قالت لي الخطاب يوصلوا الباب الدار ويعاودوا يولوا مانيش عارفة على قلت انا سبحان الله هذه اكيد ما يشوف روحها في المال ولا يشوف روحها صح في عينها تبنى حاجه واحده اخرى تشوف روحها هي جميله الجميلات يعني فسبحان الله ترضى بما قسم الله لها ولعل الله صديق يسوق لها رجل ويخطبها يعني كما قالوا لكل ساقطه لاقطه ممكن يجي انسان يخطبها ويتزوج بها ما تدري شفنا ناس اصحاب عاهات تزوجوا وشفنا ناس لبس عليهم ما تزوجوش سواء في الرجال أو في النساء هاي أمور مقدرة مش هيجيبها لك سيد عبد الرحمن ولا سيد محمد ولا غيره بل اسأل الله من فضله إذا لا يجوز زيارة الكهنة والعرافين وكذلك هذه الأضرحة وغيرها من البدع والخرافات والشركيات والعياذ بالله ينبغي أن ننبه بعضنا بعضا ونحذر بعضنا بعضا من مثل هذه المخالفات الشرعية التي تجلب لنا سخط الله سبحانه وتعالى والتي بسببها نعاني ما نعانيه من هذه الأزمات والمحن التي تمر بنا في الليل والنهار ثم نبكي على إخواننا في فلسطين ونبكي على إخواننا في أفغانستان نبكي على إخواننا في كل مكان بل علينا أن نصلح ما بيننا وبين الله فيصلح الله سبحانه بالتأكيد ما بيننا وبين الناس ننصر دين الله فينصرنا سبحانه لأن الجزاء من جنس العمل وما أصابنا ما أصابنا إلا بما كسبت أيدينا إن الله لم يظلمنا في شيء من ذلك فإذا علينا أن نعرف الداء ونضع عليه إصبع حتى نحسن علاجه ونحسن مداواته فنسأل الله السلامة والعافية مثل حالنا مثل ما حكينا المرة الماضية يعني الناس تشتكي قلة المال وقلة السكنة وقلة الخدمة وقلة ده. لو كان الإنسان يبقى غير مع راسه وبرك يطلع على الحساب يلقى بلي دراهم كاينين ولكن احنا نبذلوا فيهم حسبنا دي اختراق من 80 مليار سنتيم تروح في نصفة واحدة إذا درنا 4000 كل واحد يطرطق 4000 أحسبها في الدخان هذا دراهم الحرقات أحسبها في الدخان نديروا 10 ملايين مثلا يتكيفوا يا ما كانش 10 ملايين يتكيفوا ولو كل واحد يتكيف قالوا ب 500 5 دراهم في 10 ملايين صارت 50 مليون دينار 50 مليون دينار يعني صارت 5 ملاير سنتيم 5 ملاير سنتيم تروح في قارو ومن بعد الناس تقول لك ما كانش دراهم يا اخي 80 مليار سنتيم تاع الحارق و5 ملاير تاع الدخان وما مش عارف في موجه تاع الاصطاد واللي يدخل بهم الاصطاد ولا اللي تروح بهم المهرجانات والحفلات لو نلموا هالدراهم تاع ما كاينين دراهم كاينين دراهم لكن دراهم ما يروحوا يمينا شمالا ونبذلوهم ونضيعوهم ونقولوا يا ربي ارزقنا ربي ورزقنا لكن يعني ربي سبحانه وتعالى حرمنا نشوفوا النعمه نحق البركة تاع هذه الأموال أنا ندير حساب هكذا حساب رمزي ما ندير حساب صحيح لكن لو تحسبها حساب صحيح لأن ما كاش تسوي كيف قارو في النار مرة أنا قلت يا سبحان الله أعطونا تخيفوا قارو أعطونا قارو باش نبنوا لكم مستشفى يا سيدي هذه تبرك لو تمرضوا قارو يكون فيه ما تزيدوش نتحملوا مسؤوليتكم ثاني نفقة واحدة أخرى زيادة يعني سبحان الله العلي العظيم لو يفكر الإنسان هذه شوف ماني نهضر لا قال الله لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يجي واحد يقول كان ما ليش حافظ القرآن ولا ما ليش حافظ الحديث هذه أمور بعقلك تخدمها أنت تحسبها بعقلك تلقاها بلاك غالق 100% ب بلا ما يجي إنسان يقول واش حاسب نحن أئمة ماشي صرف تكون إمام باش تحسبها والله ساعات ماشي ساعات بل كاين حقيقة الناس لم تعدي هنا في المسجد فاهمين خير منا وعارفين خير منا كي تولي أمور الدنيا والله يبيع الأئمة ويشريهم وما يضحكوا لا خبر مادام ربي كرمنا بهذا العقل وكرمنا على باقي المخلوقات سبحان الله يزيد تعرف قيمتك عند رب العالمين وتعرف من المنزلة تاعك بس تنزل فيها بالحقيقة يعني الله سبحانه وتعالى يعلمنا وينفعنا ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما في خير الدنيا والآخرة وأن يجنبنا المعاصي والآثام ما ظهر منها وما بطن إذا موعدنا إن شاء الله إن كانت العمر بقية الخميس المقبل نأتي إلى شرح حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وحديث رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث وسنعرف هذه الأحكام إن شاء الله بتوفيق منه سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا نسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم السلام والعافية إلى ذلك حين استودعكم الله سبحانه وتعالى وحمدك شهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.